إذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوبا لها أو فستان، فهل ذلك جائز أو لا؟ ليس المرأة أن تلبس موشة الرجل لا زوجها ولا غيره. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس موشة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس موشة المرأة. الواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص، والرجل كذلك لباسه الخاص. أما أن تلبس لباسه الخاص ولا تحتفي بها ما يكفي، وهكذا الرجل ليس له يلبس لباس المرأة ولا تحتفي بها. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.